الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حظت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه، في حديث طويل. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، سرف موقع قبل التنعيم من جهة المدينة للقادم من المدينة، قبل التنعيم بحوالي 8 كيلو أو 10 كيلو قريب من مكة، حظت يعني أصابها الحيض. يقول المؤلف رحمه الله هنا في حديث طويل، يعني هو اختصره رحمه الله، أتى بالشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أورد الجزء المراد في هذا الباب، لأنها المسألة في باب الحيض وليست في باب الحج، وذلك الوارد في كتاب الحج أنها لما وصلوا سرف تقول: حظت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ فقلت: ليتني لم أحج هذا العام. فقال: أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم، يعني ما يستدعي أن تبكي، شيء طبيعي وعادي وعلى النساء كلهن، وليس بعيب وليس بمرض وليس بمانع عن الحج، كما أن النفاس كذلك ليس بمانع من الحج، بل هو أطول من الحيض. فكما تقدم لنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، لحكمة يريدها الله حتى يظهر التشريع الإسلامي، فأرسلت زوجها من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع، هي خرجت حاجة وولدت في الميقات رضي الله عنها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها بأن تغتسل تخفيفا للحدث الذي معها، وتحرم كما يحرم غيرها، تحرم وإن كانت نفسا، وكذلك الحائض تحرم وإن كانت حائض، أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت فيما بعد تستمر على إحرامها فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون الأمر على عائشة رضي الله عنها، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما فيه مجزع ولا ينبغي أن تبكي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين لها ماذا تفعل، قال: افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، لا تتخلفي عن شيء من ما يفعله الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهي خرجت محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، كما أحرم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن تفعله أو تتركه في أقصر عبارة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالتلبية يفعلها الحاج، الذكر يفعله الحاج، الدعاء يفعله الحاج، الوقوف بعرفة، الوقوف المبيت بمزدلفة، الخروج إلى منى يوم التروية، رمي الجمار، وغير ذلك من الأفعال، كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومما يفعله الحاج السعي، لكن السعي يلزم أن يكون بعد الطواف، وإلا فالحائض تفعل السعي، لأن السعي كان خارج المسجد الحرام، ما هو له تعلق بالكعبة. فعائشة رضي الله عنها أخذت هذه العبارة وطبقتها، بقيت على حالها وحيضها في مكة، تأمل أن تطهر قبل الخروج إلى منى فتغتسل وتؤدي عمرتها، ثم تحرم بالحج كما كانت محرمة في الأول بالعمرة، لكنه وصل الخروج إلى منى وهي لم تطهر بعد، فظهر لنا حكم جديد وبيان واضح ماذا يفعله النساء إذا تعرضن لمثل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخل الحج على العمرة وأصبحت قارنة. أدخلت الحج على العمرة لأنها كانت محرمة بعمرة ولا تزال على عمرتها، معنى أدتها، لأن أول أفعال العمرة الذي هو المتعلق بالبيت هو الطواف، ثم بعده السعي والتحلل، لكنها ما طافت ولذا لم تسعى، لأن السعي يلزم أن يكون بعد الطواف. فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وطهرت وأدت حجها وعمرتها قرانا. فالشاهد عندنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أنه يشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأكبر مثل الجنابة، مثل الجماع. الحدث الأكبر مثل الحيض للمرأة، النفاس للمرأة، هذا الحدث الأكبر. الاحتلام حدث أكبر. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فما طافت رضي الله عنها حتى طهرت. وأخذ من هذا تعظيم البيت الحرام، وأنه لا يجوز للمرء أن يأتي للطواف فيه إلا على أكمل حال وأحسن صفة. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجس، وينبغي له مع ذلك الذي هو أهم من ذلك أن يطهر قلبه من الشرك والرياء وغير ذلك من الأدناس التي تبطل العمل أو تنقصه، فيكون عمله خالصا لوجه الله جل وعلا، يكون عمله مرادا به وجه الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة، ولا يدعو مع الله غيره. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم كما رواه غيرهما من أهل السنن رحمة الله على الجميع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا، أي عام حجة الوداع، وكانت قد أحرمت، عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة كما تقدم لنا قريبا، فتح مكة في السنة الثامنة، ولم يحج صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة ولا التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة. نعم. وكانت قد أحرمت معه سرف بالسين المهملة مفتوحة وكسر الراء، سرف بسين مفتوحة وراء مكسورة، وهو اسم لا ينصرف، ما يقال سرف ولا سرف، لأنه ما لا ينصرف للعلمية والتأنيث. اسم محل بين مكة والمدينة. حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج. هو أقرب ما يكون هو بالنوارية الآن، يعني قريب من التنعيم، بعد التنعيم في طريق المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه، في حديث طويل. ففيه صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه. يعني تلبي وتدعو وتذكر الله وتسأل الله جل وعلا ما أحبت من خير الدنيا والآخرة، ولا تتوقف عن شيء سوى الطواف والصلاة. واختلف في علته، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في قراءتها القرآن كما تقدم لنا قريبا، وأنها لا تمس المصحف، ولكن مس المصحف ليس بضروري، لأنه ممكن أن تقرأ من وراء حائل، لكن هل تقرأ أو لا تقرأ قولان للعلماء رحمهم الله. واختلف في علته، فقيل لأن من شرط الطواف الطهارة، وقيل لكونها ممنوعة من دخول المسجد، وأما ركعتا الطواف فقد علم أنهما لا يصحان منها، إذ هما مرتبان على الطواف والطهارة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. أبو داود روى هذا الحديث لكنه قال عنه إنه حديث ضعيف، وعلته والله أعلم كما قالوا جهالة أحد الرواة سعيد بن الأغطش قال الحافظ فإنا لا نعرف أحدا وثقه، وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة، فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا، لأن معاذ رضي الله عنه توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، معاذ رضي الله عنه مات بطاعون عمواس في خلافة عمر، وإذا كانت رواية هذا الراوي عن علي وقد تأخرت وفاته رضي الله عنه مرسلة، فروايته عن معاذ أشد إرسالا، يعني يكون بينه وبين معاذ واحد أو أكثر. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الرجل ما يستمتع من زوجته حال حيضها مما بين الركبة والسرة لا يمسه، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها يأمرني فأتزر فيباشرني، والإزار من السرة إلى الركبة. لكن هذا الحديث جاء ما هو أقوى منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذا الاستمتاع من الحائض من السرة إلى الركبة هذا هو محل خلاف، وأما ما فوق السرة وما دون الركبة هذا لا إشكال فيه. ما بين السرة والركبة من العلماء من يقول لا يستمتع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه اعتزل ما بين السرة والركبة، ولأنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها أن تتزر، والإزار من السرة إلى الركبة. وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح هذا أقوى منه، وهو يدل على جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة إلا الجماع، فيجتنب الرجل جماع زوجته حال حيضها، وما دون ذلك له أن يستمتع به. وعن معاذ بضم الميم فعين مهملة خفيفة آخره ذال معجمة، وهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أحد من شهد العقبة من الأنصار وشهد بدرا وغيرها من المشاهد، وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال باليمن، وكان من أجلاء الصحابة وعلمائهم، استعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة، فمات في طاعون عمواس سنة 18، وقيل 17، وله 88 سنة. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، وقال ليس بالقوي. والحديث دليل على تحريم المباشرة محل الإزار وهما ما بين السرة والركبة، والحديث قد عارضه حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح تقدم، وهو أصح من هذا، وذاك حديث صحيح رواه مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا فيه ضعف، فالاستدلال بذاك أولى، فهو أرجح منه، ولو ضمه المصنف إليه لكان أولى، وتقدم الكلام فيه. وفي حديث عائشة كان يأمرني فأتزر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.